بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب النذر، والنذر تعريفه في الشرع إلزام مكلف مختار نفسه، إلزام مكلف يعني بالغ عاقل، إلزام مكلف مختار يعني ليس مكره نفسه، يعني أن يلزم المكلف البالغ العاقل المختار أن يلزم نفسه أمرا غير لازم بأصل الشرع. إذن إلزام مكلف مختار نفسه أمرا غير مكلف بأصل الشرع أو غير لازم بأصل الشرع، إلزام مكلف مختار نفسه بماذا؟ أمرا غير لازم بأصل الشرع، يعني أمرا لم يكن لازما عليه بأصل الشرع، وإنما هو الذي ألزم نفسه به، كالذي يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هاتان الركعتان قبل النذر كانت مستحبة، بعد النذر أصبحت واجبة، لله علي أن أتصدق بألف ريال، هذه الصدقة بالألف ريال كانت مستحبة، بعد ذلك أصبحت واجبة. طيب، يقول المصنف رحمه الله ولا يصح إلى آخر ما قال، اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وقرأ له لشيخنا: لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافر. إذا اكتبوا بالغ واحد عاقل اثنين، وأضيفوا ثلاثة مختار، ثلاثة مختار. يا شيخ ما في أحد هنا؟ حر، أكملك صالح، قل لهم حر يزيد يرفع التكييف. طيب، قال ولو كافرا، يعني أن النذر يصح حتى من الكافر، لو نذر الكافر نذرا فإنه يلزمه. طيب، ثم انتقل المصنف إلى أقسام النذر فقال: والصحيح، اقرأ. الصحيح منه خمسة أقسام. طيب، الأول، اكتبوا الأول. طيب، المطلق. إذن هذا هو الأول، لأنه هو رقم الثاني والثالث، لكن الأول تركه بغير ترقيم، فاكتبوا الأول المطلق. ما هو النذر المطلق؟ مثل، قال مثله أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا. لو قال لله علي نذر بدون ما يقول ما هو النذر، هذا نسميه نذر مطلق. طيب، ولم يسمي شيئا، فماذا يلزمه في هذه الحال؟ قال لله علي نذر، هذا مطلق، لكن لو قال لله علي صلاة ركعتين ولا عمرة ولا حج ولا صدقة بألف ريال، هذا ما يسمى مطلق، هذا لا، هذا نذر محدد. نتكلم الآن عن المطلق، فما الذي يلزمه؟ قال فيلزمه كفارة يمين. إذن هذا النذر المطلق فيه كفارة يمين. الثاني، تفضل. الثاني نذر اللجاج والغضب. ما هو اللجاج؟ اللجاج الخصومة، نذر يقال عند الخصومة وعند الغضب. طيب كيف؟ قال وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. إذا نذر اللجاج والغضب هو الذي يقصد به ماذا؟ إما الفعل، يعني إما الحمل على الفعل أو المنع، أو التصديق أو التكذيب. مثل إيش؟ مثل أن يقول، كأن يقول مثلا: إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أتصدق بألف ريال. إذن هو هذا النذر يريده لماذا؟ يريده للصدقة ولا يريده ليحمل نفسه على الفعل؟ ها، يريد أن يحمل نفسه على الفعل، يعني أن يدفع نفسه على الفعل، أن يلزم نفسه بالفعل. أو يقول: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أتصدق بكذا. إذن ماذا يريد هذا؟ هذا يريد أن يمنع نفسه. أو يقول: إن كنت صادقا، إن كنت كاذبا مثلا، فلله علي نذر أن أتصدق بكذا. إذن ماذا يريد؟ يريد أن ينفع عن نفسه الكذب. أو يقول: هذا الخبر غير صحيح، وإن كان فلان صادق فلله علي نذر بكذا. إذن هذا يريد أن يؤكد كذب هذا القول. إذن هذا ليس نذر مقصود لذاته، وإنما المقصود منه ما هو؟ الحمل على الفعل أو الترك أو التصديق أو التكذيب. طيب، ما حكمه؟ قال فيخير يعني هذا الناذر الذي نذر نذر لجاج وغضب، فيخير بين فعله واحد وكفارة يمين اثنين. إذن إما أن يفعل ما نذره أو يكفر كفارة يمين الثالث. طيب مثل يعني لله علي نذر أن ألبس ثوبي، هذه مباحات. لله علي نذر أن أشرب الماء، لله علي نذر أن أركب الدابة، نعم هذا مباح، هذا ليست قربة لله. فحكمه كالثاني، إيش يعني حكمه كالثاني؟ يعني هو مخير بين أن يفعل ما نذره أو يكفر كفارة يمين، يعني أن يلبس الثوب فما يكفر، أو لا يلبس الثوب فيكفر، أو يركب الدابة فلا يكفر، أو لا يركب الدابة ولا ويكفر. طيب قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره مستحب أن يكفر ولا يفعل. طيب الآن هو قال نذر المباح وأدخل مع المباح المكروه، ولو فصلنا المكروه عن المباح سيكون الأقسام ستة تصبح ما هي خمسة. المصنف جعل المباح وذكر معه المكروه، لو نذر الإنسان شيئا مكروها كالطلاق قال لله علي نذر أن أطلق الزوجة، طيب ما الحكم؟ نقول إما أن يطلق أو يكفر كفارة يمين. طيب إيش الأفضل؟ الأفضل قال استحب أن يكفر ولا يفعله، لا يفعل هذا المكروه. طيب معنى ذلك إذا النذر المكروه مثل المباح إلا أن الأفضل فيه عدم الفعل، بخلاف المباح يستوي فيه الفعل والترك. طيب الرابع، إذا تدرج المصنف، لاحظوا بدأ بالمباح ثم المكروه ثم المعصية، قال كشرب الخمر وصوم يوم الحيض أو يوم النحر، صوم يوم النحر، قال فلا يجوز الوفاء به ويكفر. هنا ما في خياران، خيار واحد نذر معصية، قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو المرأة قالت لله علي نذر أن أصوم يوم الحيض، أو قال الرجل أو المرأة لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، هذا صيام محرم، نقول لا يجوز الوفاء به. يقول المصنف ويكفر، قوله ويكفر معنى إيش؟ معنى أن النذر هذا نذر المعصية ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد، اكتبوا عندها، وعنه لا ينعقد ولا كفارة. إذا قلنا نذر المعصية لا ينعقد أصلا إذا ما في كفارة، لو خالفه لا كفارة عليه، وهذا موافق للجمهور. إذا الرواية الثانية في المذهب أن هذا النذر لا ينعقد أصلا وبالتالي لا كفارة، والمعتمد في المذهب أنه ينعقد وعليه الكفارة، وعليه الكفارة لأنه لا يجوز له أن يفعل المحرم. الخامس، النذر الخامس والأخير، النذر الخامس والأخير هو النذر المشهور عند الناس الذي يعرفه عامة الناس، وهو نذر التبرر مطلقا أو معلقا. نذر التبرر يعني نذر البري مطلقا واحد ومعلقا اثنين. إذا نذر البري أو نذر التبرر نوعان، إما أن يكون نذرا مطلقا كان يقول نذر بر، يعني يقول لله علي أن أصلي ركعتين، هذا نذر بر مطلق. طيب المقيد، لله علي أن أصلي ركعتين إن شفى الله مريضي، أو لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا، أليس هذا نذر بر؟ نعم. أليس هو معلق؟ نعم معلق بشفاء المريض مثلا. طيب أكمل الآن. الخامس ثم مثل، سيمثل الآن أولا للمعلق للمطلق، قال هذا إيش؟ هذا مطلق. نعم كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي القائم فلله عليه كذا. طيب هذا إيش؟ هذا معلق. فوجد الشرط يلزمه الوفاء به، إذن يلزمه الوفاء بالنسبة لنذر التبرر إذا وجد الشرط، إذا كان معلقا، وإذا لم يكن معلقا وكان مطلقا يلزمه الوفاء به مطلقا ما ننتظر الشرط. طيب أكمل يا شيخ. إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى يزيد على كله. يقول يلزمه الوفاء إلا في حالة، ما هي؟ إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه، يعني سمى جزء منه يزيد على ثلث الكل، على ثلث كل المال، فإنه يجزئه قدر الثلث أو قدر الثلث. وفيما عداها يلزمه المسمى. إيش نفهم من هذا؟ إذن يقول فلله عليه، يقول فلزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله. إذا نذر الصدقة بماله كله على كلام المصنف، ما هو الذي يلزمه؟ ماله كله ولا ما يلزمه المال كله أن يتصدق بالمال كله؟ على كلام المصنف يجزئه قدر الثلث. طيب، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، نذر وسمى جزء من ماله لكن هذا الجزء يزيد على ثلث المال. يعني نفرض أن هذا الرجل عنده 3 عمائر، فنذر لله أن يتصدق 3 عمائر متساويات في القيمة زي بعض، فنذر أن يتصدق، نذر لله نذرا أن يتصدق بعمارتين، فسمى عمارتين لله علي أن أتصدق بعمارة كذا وعمارة كذا، هذا يزيد عن الثلث ولا لا؟ يزيد على الثلث. هذا هو صورة بمسمى يزيد على ثلث الكل. طيب ما الحكم إذا تصدق بالمال كله أو بجزء منه يزيد على الثلث نذرا؟ قال المصنف فإنه يجزئه كم يجزئه؟ قدر الثلث فقط. واضح هذا؟ اكتب عندها والمذهب يلزمه ما سماه ولو زاد على الثلث. على قول المصنف إنه في مثل هذا يجزئه الثلث. نعم، على قول المصنف أنه يجزئه الثلث، لأنه لحديث أبي لبابة بن عبد المنذر أنه تصدق بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك أو يجزي عنك الثلث. والمذهب أنه لا، إذا سمى شيئا يلزمه هذا الشيء ولو زاد على الثلث. طيب أكمل يا شيخ. طيب إذا نذر صوم شهر لزمه التتابع. لماذا؟ لأن إطلاق كلمة شهر يفهم منها التتابع، لأن هذا هو معنى، هذا الذي يقتضيه إطلاق الشهر. طيب لو أنه نذر أن يصوم 30 يوم يلزمه التتابع؟ لا، 30 يوم ما هو ظاهر التتابع بخلاف الشهر. ولو قال 7 أيام ما يلزم التتابع، لو قال أسبوع، الأسبوع هو 7 أيام متتالية، هذا ظاهره طبعا، هذا هو الظاهر، يعني ظاهر اللفظ نقول. طيب أكمل يا شيخ. وإن نذر أياما معدودة لم يلزم إلا بشرط نومية. وإن نذر أياما معدودة يعني قال 30 يوم لم يلزمه التتابع، لم يلزمه يعني التتابع، إلا بشرط أو نية. بشرط يعني إلا إذا قال لله علي صيام 30 يوما متتابعة خلاص، أو نواها، قال لله علي 30 يوم صيام 30 يوم ونوى أنها متتابعة، فنعم هنا تلزمه متتابعة. وفي المذهب رواية ثانية أنه لو نوى شهرا لا يلزمه التتابع، لكن المعتمد أنه يلزمه التتابع. أكمل يا شيخ. القضاء، تعريف القضاء هو تبيين الحكم الشرعي، تبيين الحكم، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. إذا الأول بيان الحكم الشرعي، والثاني الإلزام بهذا الحكم الشرعي، وفصل الخصومات. إذا القضاء يشمل كم مسألة؟ 3 مسائل: بيان الأحكام، الإلزام بالأحكام، فصل الخصومات. والفرق بين القضاء وبين الفتوى ما هو؟ هو مسألة الإلزام، فتبيين الحكم الشرعي هذا سيدخل القضاء ويدخل الفتوى، الفتوى تبيين الحكم الشرعي، لكن هل الفتوى فيها إلزام؟ الجواب لا، ليست ملزمة، بخلاف القضاء فإنه الحكم الشرعي يعني الحكم القضائي هذا ملزم. قال المصنف بيّن حكم القضاء، قال وهو فرض كفاية، فرض كفاية أن يقوم في الأمة وأن يوجد في الأمة من يقضي بينها، وإذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. اقرأ الآن. وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل دين قاضيا. هو فرض كفاية، والذي يجب عليه إقامة القضاء هو الإمام يعني الحاكم، أن ينصب في كل إقليم قاضيا. طيب حتى يرجع إليه أهل الإقليم، ولأن القضاء ضرورة بالنسبة للناس ضرورة، وبدون القضاء لا تستقيم حياة الناس. طيب الآن سيتكلم عن صفات الأحكام المتعلقة بالقاضي، صفات القاضي وكيف طريقة توليته وهكذا. أكمل. ويختار أفضل من يزيده علما وورعا، يعني الحاكم إذا ولى القضاة يختار أفضل الموجودين من حيث العلم ومن حيث الورع، ومعروف هذا يعني اشتراط العلم أو يعني والورع كذلك معلوم، لأن القضاء يحتاج إلى علم حتى يعرف الأحكام الشرعية ويبينها ويلزم بها، ويحتاج إلى ورع حتى لا ينحاز إلى أحد الخصمين أو كذا. طيب بعد ذلك. ويأمره بتقوى الله. نعم. وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. الحاكم إذا عين القاضي يأمره بتقوى الله، ويأمره أن يتحرى العدل، ويأمره أن يجتهد في إقامة العدل. طيب الآن سيتكلم عن كيفية تولية القاضي، ما هي العبارات التي يقولها الحاكم الإمام الأعظم، يعني ما هي العبارات التي يقولها في تولية القاضي؟ قال فيقول، اكتب عندها، فيقول وليتك الحكم أو وليتك الحكمة أو قلدتك يعني الحكمة، هذه عبارات صريحة في تولية القضاء. إذا ماذا يقول؟ وليتك الحكم يعني القضاء أو قلدتك القضاء، وقلنا اكتب عند قولي فيقول، ها العبارات الصريحة أو صريحه، يعني هذه صريحة. كم عبارة ذكرها المصنف؟ عبارتين. طيب هناك عبارات أخرى صريحة مثل، في إضافات عندك؟ ما في، ثلاثة اكتب ثلاثة، استنبتك يعني في الحكم، أربعة استخلفتك يعني في الحكم، خمسة رددت إليك يعني القضاء والحكم، ستة فوضت إليك يعني الحكم، سبعة جعلت لك الحكم، هذه صريحة. إذن إذا قال وليتك أو قلدتك أو استنبتك أو استخلفتك أو رددت إليك أو فوضت إليك أو جعلت لك الحكم، فهذا صريح في تولية القضاء. وهناك عبارات كنايات ما هي صريحة في القضاء، إذا نكتب في الهامش أو في مكان بعيد، والكناية مثل اعتمدت عليك، اثنين عولت عليك، عولت عليك مثلا الحكم، طيب ومثل وكلت إليك، وكلت إليك، ومثل أسندت إليك الحكم، هذه العبارات نقول هي كناية ما هي صريحة، فاكتبوا عندها ولا تنعقد إلا بقرينة، يعني هذه العبارات واحدة ما تصلح تولية القضاء، لابد من القرينة، لا تنعقد إلا بقرينة نحو فاحكم، يعني إذا قال اعتمدت عليك في الحكم فاحكم، أصبحت هذه القرينة علامة على أنه أراد تولية القضاء. وكذلك لو قال وكلت أو وكلت إليك الحكم فاحكم أو فاقضي، إذن ولا تنعقد إلا بقرينة نحو فاحكم أو فاقضي. أكمل يا شيخ. يعني لو كان الحاكم بعيد يكتب إلى شخص مثلا وليتك الحكم. نعم. وتفيد، الآن سيتكلم ما الذي تفيده ولاية الحكم إذا القضاء، إذا تولى شخص القضاء فما هي صلاحياته؟ قال ورقم هذه المسائل. نعم. تفيد، ولاية الحكم العامة، العامة يعني ليست الخاصة، أما لو ولاه القضاء في باب معين خلاص لا يتجاوز، لو قال وليتك القضاء في مسائل النكاح خلاص إذن تحددت صلاحيته، لكن إذا قال وليتك القضاء فهذا عام، معناه سيتولى كل الأمور. مثل ماذا؟ قال وتفيد ولاية الحكم العامة ماذا؟ واحد الفصل بين الخصوم، اثنين وأخذ الحق لبعضهم من بعض، ثلاثة والنظر في أموال غير المرشدين يعني صغار السن، أربعة والحجر على من يستوجبه يعني من يستحق الحجر لسفه أو فلس، يعني الحجر على السفيه والحجر على المفلس طبعا بتفصيلاتها وأحكامها وشروطها، خمسة والنظر في وقوف عمله يعني في الأوقاف، هذا الخامس النظر في أوقاف عمله، يعني إيش عمله؟ عمله يعني إيش؟ يعني البلد، النظر في الأوقاف الموجودة في بلده ليعمل بشرطها، يشوف هذه الأوقاف منفذ شروط الواقفين ولا لا. السادس وتنفيذ الوصايا، السابع وتزويج من لا ولي لها، الثامن وإقامة الحدود، التاسع وإمامة الجمعة والعيد، والعاشر والنظر في مصالح عمله يعني في مصالح بلده البلد الذي تولى فيه القضاء بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. إذن هذا ما تفيده الولاية العامة. طيب الولاية العامة ما معنى الولاية العامة؟ يعني يقضي في كل شيء. طيب في أي بلد؟ بحسب البلد الذي يعني وكل فيه، قد يتولى القضاء في بلد خاص وقد يتولى القضاء في مكان أو في يعني إقليم كبير. ولهذا قال ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، اكتبوا عندها عند قوله ويجوز أن يولى، هذا واحد عموم النظر عند كلمة النظر، اكتب الأحكام، يجوز أن يتولى عموم النظر يعني عموم الأحكام، يقضي في كل مسألة في عموم البلد في عموم العمل، العمل يعني البلد. إذن قد يكون تكون ولاية عامة في إيش؟ في النظر والبلد، واضح؟ يعني وليتك القضاء في المملكة العربية السعودية، هذا إيش؟ عموم النظر في عموم البلد، يقضي في أي مكان في المملكة ويقضي في أي مسألة في المملكة، واضح هذا؟ وقد يكون لا خاص، وقد يكون خاص فيهما، يعني قد يكون عام فيهما وقد يكون خاص فيهما. كيف يكون خاص فيهما؟ يقول وليتك القضاء في الأنكحة في مدينة جدة، إذن هو خاص بالأنكحة وخاص بمدينة جدة. وقد يكون عام في أحدهما خاص في الآخر. مثل كم صورة هذه تنتج؟ لا الأخيرة هذه كم تنتج؟ إذا قلنا خاص في أحدهما عام في الآخر، صورتين، قد يكون عام في الأول خاص في الثاني، وقد يكون خاص في الأول وعام في الثاني. طيب خاص في الأول يعني وليتك القضاء في الأنكحة في المملكة كلها، أو وليتك القضاء عموما في مدينة جدة. إذن أصبح عندنا أربع صور، إما عام في الاثنين، عام في النظر وعام في البلد، أو خاص في الاثنين، خاص في النظر وخاص في البلد، قدم النظر وأخر البلد، أو يكون إيش؟ عام في النظر خاص في البلد، أو خاص في النظر وعام في البلد. طيب قال المصنف ويجوز، اقرأ يا شيخ. قلنا هذا واحد ايه، خاصا فيهما هذا سينتج عنه اثنين وثلاثة، عفوا اثنين بس، خاصا في الاثنين، خاص في الاثنين في النظر وفي البلد، يعني النكاح في القاهرة فقط، النكاح في دمشق فقط، النكاح في مكة فقط. طيب او في احدهما، هذا الذي سينتج ثلاثة واربعة. طيب اكمل يا شيخ. الآن سيذكر صفات القاضي ورقم هذه الصفات. نعم. كونه بالغا. نعم هذا الأول. عاقلا. نعم. ذكرا. حرا. مسلما. عدلا. سميعا بصيرا. متكلما مجتهدا ولو في مكان. طيب كم شرط الآن هذه في الصفات هذه كم هي؟ عشرة. قال سميعا بصيرا، قول سميعا بصيرا يفهم منه إن الذي لا يسمع لا يقضي لا يتولى القضاء، والبصير معنى أن الأعمى لا يتولى القضاء، لكن هذه مسألة فيها الخلاف. وقال في الإنصاف، قال المرداوي في الإنصاف: وقيل لا يشترطان، يعني أي السمع والبصر. إذن هناك قول آخر أنه لا يشترط السمع ولا يشترط البصر. قال مجتهدا: ولو في مذهبه، ولو في مذهبه، اكتب عندها. وقال تقي الدين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: بحسب الإمكان، بحسب الإمكان، أن يكون القاضي مجتهدا، إما مجتهد مطلق أو مجتهد في المذهب على الأقل، وهذا بحسب الإمكان. يعني إذا ما وجدنا مجتهد في المذهب وش نولي؟ سنولي من هو أقل من ذلك، لأنه قد لا يتأثر ذلك. إذن هو بحسب الإمكان، كلما وجد من هو أعلى علما كان أولى بالقضاء. طيب أكمل يا شيخ. طيب إذا نفذ حكمه في المال، هذا رقم واحد، وفي الحدود يقيم الحدود، هذا رقم اثنين، وفي اللعان ثلاثة. من هو هذا الذي ينفذ حكمه في هذه كلها؟ يقول: لو أن اثنان حكما رجلا بينهما يصلح للقضاء ما راحوا المحكمة، لا، راح الرجل مؤهل للقضاء وقالوا نحكمك بيننا، فهل ينفذ حكمه؟ إيش قال المصنف؟ ينفذ في الأموال، ينفذ في الحدود، ينفذ في اللعان، ينفذ في غيرها، ينفذ. اكتبوا عندها، اكتبوا عندها: وقال القاضي، يعني أبو يعلى: ينفذ في المال فقط، ينفذ في المال فقط. يعني لو حكم رجل غير المحكمة، غير القاضي المعين، فحكمه ينفذ في الأموال، لكن لا ينفذ في غير ذلك. اكتبوا أيضا: وعنه، يعني عن الإمام أحمد: لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح. يعني هذا شبيه بقول القاضي: لا ينفذ في قود وحد قذف، يعني في القصاص ما ينفذ، وحد القذف واللعان والنكاح. طيب أكمل يا شيخ. طيب رقموا هذه الآداب. نعم، ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفتنة. نعم، طيب أن يكون قوي لكن ليس عنيف، وأن يكون لين لكن ليس بضعيف، وأن يكون حليما متأني، وأن يكون ذا فطنة، ليس مغفل ينخدع بسهولة. كذلك مجلسه من الآداب أن يكون مجلسه في وسط البلد، وأن يكون فسيحا. طيب أكمل يا شيخ. طيب هذا كم أدب إلى الآن؟ ليش أربعة؟ قوي هذا واحد، لين اثنين، حليم ثلاثة، فطنة أربعة، مجلسه في وسط البلد المجلس خمسة، فسيحا ستة، يكون في الوسط البلد لا يكون ضيق، كل هذه أداب. طيب سبعة: ويعدل بين الخصمين في لحظه، يعني نظره للخصمين، ما ينظر لواحد ويترك الثاني، ولفظه، يعني في كلامه، فلا يحدث أحدهما ويهجر الثاني في الكلام، ومجلسه، يعني يجلسهما مثل بعض، ما يقرب أحدهما ويقصي الآخر، ودخولهما، يدخلان معا، ودخولهما عليه. إذن يعدل هذا السابع في هذه الأمور كلها، وهي النظر والكلام، اللفظ والمجلس والدخول عليه. لكن هنا في استثناء، قوله: ويعدل بين الخصمين، اكتبوا عندها: إلا مسلما مع كافر، إلا مسلم مع كافر، فيقدم دخولا ويرفع جلوسا. إذن إلا المسلم مع الكافر فيتميز في مسألة الدخول، ويتميز في مسألة الجلوس. قال: فيقدم. من هو الذي يقدم، المسلم أو الكافر؟ المسلم. طيب أكمل يا شيخ. ثمانية باقي، هذا الأدب الثامن. وينبغي، نعم، وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ليشاورهم فيما أشكل عليه. طيب هذا الأدب الثامن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، يكون موجودين عند علماء يشاورهم ويعني يحضرهم ويشاورهم أيضا من الأدب. الآن سيتكلم عن الأشياء أو الأحوال التي يحرم فيها القضاء، أحوال يحرم على القاضي أن يقضي فيها. قال تفضل. كم هذه يا مشايخ؟ طيب يحرم عليه القضاء وهو غضبان كثيرا، لأنه سيخرج عن حد الاعتدال وقد يظلم في الحكم وقد لا يصدر حكما صحيحا إذا كان في هذه الحالة، لأن هذه الحالة حالة تشوش ذهني. إذا كان غضبان كثيرا، طب غضبان يسير لا بأس، أو حاق، كيف حاق؟ يعني حابس البول أو الغائط، أو في شدة جوع أو شدة عطش، كم هذه؟ ها؟ أربعة. أو هم، يعني في شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس شديد يعني، أو برد مؤلم أو حر مزعج، كم وصلنا؟ 10. طيب في غيرها ولا انتهت؟ لا في غيرها. إذا كان في أي حالة تشوش على ذهنه و تشويشا قد يفضي إلى الخطأ في الحكم أو إصدار حكم غير صحيح، فعند ذلك لا يصح. طيب قال المصلف: وإن خالف، يعني خالف هذا الكلام وحكم في مثل هذه الأحوال، ينفذ حكمه ولا ما ينفذ؟ قال: وإن خالف فأصاب الحق نفذ. إذن إذا خالف وحكم هو غضبان ولا هو حاق ولا هو في شدة حر أو برد أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك راجع حكمه فوجده صحيح، يمضي هذا الحكم. إذن إذا أصاب الحق نفذ، طيب وإن لم يصب الحق لم ينفذ. أكمل يا شيخ. الآن هناك أشياء تحرم على القاضي، يحرم على القاضي قبول الرشوة، وكذا هدية. طيب وكذا هدية، لكن الهدية تجوز في أحوال، ما هي؟ قال: وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة، يعني ليست له خصومة وليست له قضية في المحكمة. إذا هل يجوز للقاضي أن يقبل الهدية؟ ما هو الجواب؟ لا ولا إيوة؟ يقبل هدية ولا ما يقبل؟ فيها تفصيل، الأصل لا يقبل، ويجوز له قبولها من شخص كان يهاديه قبل القضاء، يعني يجوز في حالة إذا توفر الشرطان، أن يكون الشرط الأول أن يكون المهدي له هذا أي كان يهاديه قبل القضاء، والأمر الثاني ليست له قضية. طيب لو كان شخص يهاديه بينه وبينه هدايا قبل القضاء وبعد القضاء جاء له بهدية لكن له قضية في المحكمة، لا يجوز له قبولها. طيب أكمل يا شيخ. طيب يستحب أن لا يحكم القاضي إلا بحضرة الشهود، إذا لا يجب الشهود اللي شهدوا في القضية، الآن هذه القضية ثبتت بالشهود، فيستحب أن لا يصدر الحكم إلا إذا كان الشهود حضور. ليش؟ لأن الشهود هم أصل القضية وهم اللي قام عليهم الحكم، فحضورهم أولى. لكن لو لم يكونوا حاضرين لا يصدر الحكم، يصدر ويصح، ولهذا قال يستحب ولم يقل يجب. طيب أكمل يا شيخ. الآن سيتكلم عن قضايا يقول في أحوال لا ينفذ فيها حكم القاضي، ما هي الأحوال لحكم القاضي يلغى؟ قال تفضل. اكتبوا واحد ما يحكم لنفسه، كيف يحكم لنفسه؟ يعني يأتي هو القاضي الآن وله خصم فيحضر خصمه ويصبح هو إيش فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، لا طبعا ما يحكم، ما يصدر حكم على خصمه ويقول حكمت على خصمي فلان بدفع كذا وكذا لي ما يصلها. طيب إذا لا ينفذ حكمه على نفسه كذلك ولا لمن لا تقبل شهادته له اكتبوا عندها، هذا الثاني ما يصح أن يصدر حكم لشخص لا تجوز شهادة القاضي له. من هم هؤلاء؟ مثل أصوله كان يصدر حكم لأبيه، أصول الأب والأم، الآباء والأمهات أو الأولاد الفروع، إذا نكتب وهم الأصول والفروع والزوجة والزوجة وعلى العدو عدوه. طيب إذن هذا لا يصدر حكم لهم. اللي ما تقبل شهادته الإنسان ما تقبل شهادته في هذه الأحوال، وهذا سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله. الإنسان لا تقبل شهادته لأصوله ولا لفروعه ولا لزوجه ولا على عدوه، ولا تقبل شهادته إن كانت هذه الشهادة فيها جر منفعة له أو دفع مفسدة عنه، كل هذه لا تقبل الشهادة فيه. فنقول إذا لم تقبل الشهادة فعند ذلك الأحوال التي لا تقبل فيها الشهادة لا يقبل فيها أو لا ينفذ فيها حكم القاضي للتهمة. ليش؟ لأنها تهمة. واحد يحكم لأبوه أو يشهد لأبيه أو يشهد لابنه أو لزوجته أو يحكم لها أو يحكم لابنه، كل هذه تهمة. أكمل يا شيخ. أسمع، أكتب عنده ولا لمن تقبل شهادته ثلاثة، ولا يحكم على عدوه، هذه الحالة ثالثة، ولا يحكم على عدوه لأنه لا تقبل شهادته عليه. طيب أكمل يا شيخ. ومن ادعى على غير برزة لم تحكم وأمرت بالتوكيل. إيش غير البرزة؟ البرزة المرأة التي تخرج لعادتها لحاجتها، يعني تخرج لحاجتها عادة، يعني امرأة متعودة على الخروج تقضي أشياءها بنفسها وتشتري أشياءها لنفسها وكذا، هذه برزة. وهناك نساء على العكس من ذلك لا يخرجن ولا يستطعن مقابلة الناس والكلام معهم وهكذا. فقال المصنف من ادعى على غير برزة، يعني على امرأة في الأصل أنها ما تخرج وتبرز للرجال، قال لم تحضر. طيب كيف نقيم الحكم عليها؟ قال وأمرت بالتوكيل، إذا لا تحضر هي ترسل وكيل عنها. طيب إن لزمها يمين، لو كان القاضي يبغى يمينها كيف نسوي، نحضرها ولا ما نحضرها؟ قال وإن لزمها يمين أرسل القاضي من يحلفها. كذلك المريض، يعني المريض لو إنسان أقام دعوة على شخص مريض مثلا في البيت ولا في المستشفى لا يحضر المريض وإنما يرسل وكيل. طيب لو احتجنا يمين المريض هذا هل ينفع أن يرسل وكيل عنه يحلف؟ لا، الأيمان ما يدخلها الوكالة، الأيمان لا تدخلها الوكالة، ما في أحد يحلف عن غيره. فإذا احتجنا ليمينه يرسل القاضي إلى المستشفى من يحلفه. واضح يا مشايخ؟ طيب معنى هذا لو كانت الدعوة مقامة على امرأة برزة تحضر مجلس الحكم؟ نعم تحضر. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب تغيير الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال أيكم المبدع؟ نعم. فإن سكت حتى يبدأ جاد. نعم. فمن سبق بالدعوة قدم فإن قام له. طيب لحظة، فمن سبق بالدعوة قدمه. الآن دخلوا عند القاضي، نلخص المسألة قبل ما نقرأ. كيف يثبت الحكم؟ طريق الحكم إذا تقدم أحدهما بالدعوة وادعى على الثاني، الأول ادعى على الثاني. الآن لاحظوا الخطوات وكيف يصدر الحكم. فإذا ادعى الأول على الثاني ماذا يفعل القاضي؟ يتوجه، هذه الخطوة الأولى، الآن سيتوجه إلى الثاني ويقول له، يسأله عن هذه الدعوة، يقر بها أو لا يقر. إيش النتيجة؟ احتمالين، إما أن يقر أو لا يقر. فإن أقر حكم عليه القاضي. إذن هذه الصورة الأولى، الآن في المرحلة الأولى حصل حكم. كيف حصل الحكم؟ بماذا؟ ما هو مستند الحكم؟ الإقرار. إذن الصورة الأولى أن يدعى عليه، الأول يدعي على الثاني، المدعي يدعي على المدعى عليه، فيقر المدعى عليه يصدر الحكم. طيب الاحتمال الثاني أن لا يقر، أن ينكر، فماذا يفعل القاضي؟ يرجع للأول المدعي ويسأله هل لك بينة، عندك شهود أم لا، ألك بينة في هذه الدعوة؟ كم احتمال سينتج عندنا هنا؟ احتمالا ما هي؟ إما يكون عنده بينة أو لا. فإن كانت عنده البينة أحضرها وسمعها القاضي وحكم بالبينة، إذن هذه الطريقة الثانية يصدر بها الحكم. ما هي؟ البينة. وفي الأولى بالإقرار. طيب إذن قال عندي البينة أحضرها سمعها القاضي وقبل هذه الشهادة، ما طعن في الشهادة سيحكم له بالبينة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إيش؟ أن يكون ليست عنده بينة، فأين يذهب القاضي عند ذلك؟ سيرجع للمدعى عليه. طبعا قبل أن يرجع المدعى عليه سيقول له، يعني سيبين للمدعي ويقول ليس لك إلا يمينه، تريد أن أحلفه أحلفه، لك يمينه. فهمت عليه؟ هل تطلب يمينه؟ القاضي ما يحلف غير طلب. فإن قال نعم أبغى اليمين، توجه باليمين على المدعى عليه. وإن قال لا ما أبغى أحلفه، خلاص ما يحلفه. فهمت عليه؟ طيب، فإن قال نعم أريد اليمين، سيتجه إلى المدعى عليه ويقول له إيش؟ احلف، احلف على هذه على على على هذه الدعوة، يعني بالصيغة المطلوبة، يعني احلف أنه ليس لفلان عندك مثلا هذا المبلغ أو كذا. إيش اللي سينتج؟ إما أن يحلف أو لا يحلف. فإن حلف خلاص برئ وانتهت القضية، خلاص يغلق الملف. وإن نكل عن الحلف، نكل عن اليمين، يعني رفض اليمين، قال لا ما أحلف، ماذا سيفعل القاضي؟ سيحكم عليه بالنكول. إذن كم مرة الآن صدر الحكم عندنا في الصورة هذه؟ هذه المرة الثالثة، سيحكم عليه بالنكول. إذن الحكم كيف يصدر؟ إما أن يصدر بإيش؟ بالإقرار كما في الصورة الأولى، أو يصدر بالبينة كما في الحالة الثانية، أو يصدر بالنكول، بالنكول عن الحلف، مو بالحلف، الحلف يبرئه، بالنكول عن الحلف كما في الحالة الثالثة. فهمتوا يا مشايخ الآن؟ نعيدها، واضحة؟ خلاص جاء المدعي، ما هي دعوات؟ دعواي على فلان 1000 ريال، إيش نقول له؟ تقر بهذه 1000 ريال؟ قال نعم، صدر الحكم. قال لا، سيرجع القاضي للأول، عندك بينة؟ إن قال ها نعم سمعها وقضى له حكم، وإن قال لا خلاص يقول له عندك اليمين، تريد اليمين؟ قال نعم، يتجه إلى الأخير مدعى عليه ويقول له احلف أنه ليس لفلان في ذمتك 1000 ريال. فإن حلف برئ، وإن لم يحلف ونكل حكم عليه بالنكول. واضح المسألة؟ هيا اقرأ يا شيخ. إذن هذا الحالة الأولى، اكتب رقم 1، فإن أقر حكم له عليه. بيش هنا؟ بالإقرار. أكمل إيش؟ وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأقرها إن شئت، نعم، وإن أحضرها سمعها وحكم به. إذن هنا سمعها وحكم به 2، بيش صدر الحكم هنا؟ مستند الحكم البينة. 3، أكمل. ولا يحكم بعلمه. من هو؟ القاضي لا يحكم بعلمه. يعني لو أن القاضي يعلم إن فلان اقترض من فلان 1000 ريال، فما يصدر حكم بناء على معلوماته، لا، لا يصدر حكم إما إلا إما بإقرار صاحب المطلوب المدعى عليه، أو ببينة من المدعي، أو بنقول من المدعى عليه. فهمت عليه؟ ما يحكم بعلم، يقول لا أنا أعرفكم، أنا شفتكم لما أخذت، ولا أعلم هذا، لا، لا يحكم القاضي بعلمه، وإلا سيفضي هذا إلى التلاعب. كل قاضي يريد أن يعبث فيصدر حكم بناء على علمه، فلا يجوز ذلك. أكمل يا شيخ. وإن قال المدعي مالي بينا، نعم، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، نعم، فإن سأله إحلافه أحلفه وقل سبيلا، نعم، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. نعم، لو أن المدعى عليه أول ما جلس في المجلس حلف، هذه الأيمان لا قيمة لها، ما حد طلب منه الحلف. الحلف إذا طلبه المدعي وسأله القاضي، أما مجرد أن يجلس ويحلف لا يعتبر هذه الأيمان. نعم. إذن هذا إيش نكتب؟ رقم كم؟ 3، هو القضاء بالنكول. نعم. فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليه. نعم. قضى عليه. نعم. فإن حلف المنكر ثم قضى عليه، يعني بالنكول. طيب. نعم، هب أنه قضى عليه أو ما قضى عليه بالنكول، لكن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة شهود، يعني قال ما عندي شهود، فقالوا خليه إذا تريد يمينه، قال نعم أريد يمينه، فحلف. الآن لما حلف برئ. لو بعد ذلك أحضر المدعي شهودا بينة، أحضر البينة يحكم بها، لأن يمينه ليست إيش مسقطة للحكم. قال وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين اللي حلفها المدعى عليه مزيلة للحق، هذه لا تزيل الحق. واضح هذا يا شيخ محمد؟ كم بقي؟ طيب، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.